ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني في أعمال القلوب، حيث ما مضى إلى الدرس العشرين تقريبا كان عن علم القلوب، عن الفؤاد وما فيه من التذكر والتبصر والتفكر وما شابه. أما الآن فنحن في أعمال القلوب، فهذا هو الدرس الثاني. أخذنا في الدرس الماضي كيف أو معنى قوله تعالى في إسلام الوجه لله وتوجيه الوجه لله وإقامة الوجه لله، وأن الوجه هو القصد وهو النية وهو أعمال القلوب. ثم بدأنا في شرح هذه التحفة العظيمة لشيخ الإسلام عندما سئل هذا السؤال في من عزم على فعل محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر عزما جازما فعجز عن فعله، له إرادة جازمة للمعصية ولكنه عجز إما بموت أو غيره، هل يأثم بمجرد العزم أم لا؟ وإن قلتم يأثم، فما جواب من يحتج على عدم الإثم بقوله إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه، وبقوله إن الله تجاوز لأمتي عما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. واحتج به من وجهين، أحدهما أنه أخبر بالعزم عن حديث النفس، والعزم داخل في العموم، والعزم والهم واحد، قاله ابن سيدة، هذا كله في السؤال. الثاني أنه جعل التجاوز ممتدا إلى أن يوجد كلام أو عمل، وما قبل ذلك داخل في حد التجاوز. ويفهم أن لا دلالة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى مثلان فيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأن الموجب لدخول المقتول في النار مواجهة أخيه، لأنه عمل لا مجرد قصد. وألا دلالة في قول عليه الصلاة والسلام في الذي قال لو أن لي مالا لفعلت وفعلت، إنهما في الإثم سواء وفي الأجر سواء، لأنه تكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم تعمل به أو تتكلم. وهذا قد تكلم وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير واحتيج إلى بيانها مطولا مكشوفا مستوفا، فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، ويبدأ بقى التحفة العظيمة جدا في رد على هذا. طبعا أنا قدمت في الدرس الماضي للمسألة دي، وقدمت يعني مختصرا أو يعني الفائدة النهائية للدرس، لكن نأخذ هذا التفصيل. هذا أولا شرح أحاديث كثيرة وآيات كثيرة قد تبدو متناقضة في نظر الكثير، لأنهم لم يفرقوا بين العزم وبين الإرادة الجازمة. في حال ما عزم أنت تعزم أن تفعل كذا، فإذا جاءت اللحظة اللي هتفعل فيها كذا انفسقت العزيمة، أو جاء وقت التنفيذ وظهرت الصوارف عن الفعل انفسقت العزيمة، دي مش إرادة جازمة. ودي ما انطلقش على حديث بكشف المال ولا شيء من هذا، فكان لابد من هذا البيان، كان لابد من هذا البيان. فانتبه معايا بقى، عشان يعني المسألة دي يمكن اعتصف على كثير من الناس، لكن الشيخ الإسلام هنا فندها ووضحها تماما عشان تبقى الحديث كلها مستقل فضل الله عز وجل في نفوسنا وقلوبنا. قال الشيخ الإسلام الحمد لله هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام في حكمها إلى حسن تصور له. نعم، في اضطراب الناس في هذه المسائل وقع عامة من أمرين، حد فاكر اضطراب الناس في المسألة دي بالذات أعمال القلوب دي اللي هم بحسنة فلم يعملها، واللي هم بها فعملها، واللي هم بسيئة فلم يعملها، واللي هم بسيئة فعملها. طب يعني ايه الانواع دي قبل ما نتكلم فيها او نتطرق سببه ايه؟ امرين، ما هما الامران؟ ها؟ لا ايه سبب في المسألة دي بالذات؟ طب خليك معايا. احدهما عدم تحقيق احوال القلوب وصفاتها. قال ده مش مثلا، مش يعني اسود وابيض، بدرجات والوان. عدم تحقيق احوال القلوب وصفاتها التي هو الكلام الثاني، عدم اعطاء الادله الشرعيه حقها. ولهذا كثر اضطراب كثير من الناس في هذا الباب، يعني حتى من اهل العلم، حتى يجب الناظر في كلامهم انهم يدعون اجماعات متناقضه في الظاهر، ولا حول ولا قوه الا بالله. اجماع يتناقض فيه ازاي دي؟ الاجماع ده كانه نص، والنصوص تتناقض، فما ده لا يكون. اذا المساله جت من عدم تحقيق احوال القلوب. فهيتكلم بقى شيخ الاسلام يقول: فينبغي ان يعلم ان كل واحد من صفات الحي التي هي العلم والقدره والاراده ونحوها، كل واحد من دون له من المراتب ما بين اوله واخره ما لا يضبطه العباد. كل ده يعرف يصلي كويس جدا، والثاني يعرف يصلي. هل تستوي المعرفتان؟ هل يستوي علم هذا والصلاة؟ علم هذا والصلاة درجات لا يحصيها الا الله عز وجل. هذا يعلم وهذا يعلم، ولكن العلم هنا غير العلم هنا، واستقرار العلم ده غير استقرار ده. كالشك ثم الظن ثم العلم ثم اليقين ومراتبه، وكذلك الهم والإرادة والعجز وغير ذلك. يعني القلب فيه جزئين، جزء خاص بالعلم وجزء خاص بالعمل. مراتب العلم ومراتب العمل لا يحصيها الا الا الله، ده جوه القلب. فكثير من الناس يظن ان القلب ده المرتبه واحده في العلم او المرتبه واحده في القلب. لا، ده مراتب لا يضبطها الا الله عز وجل. ولهذا كان القول عند جماهير اهل السنه، وهو ظاهر مذهب احمد، وهو اصح روايتين عنه، وقول اكثر اصحابه، ان العلم والعقل ونحوهما يقبل الزياده والنقصان. بل وكذلك الصفات التي تكون غير الحي، الالوان مثلا، هل مشي الدرجه واحده؟ ابدا. فيه اسود غامق، فيه اسود فاتح، فيه رصاصي، فيه مش عارف. والطعوم ده مسكر، ده مسكر اول، ده سكر خفيف، وكله مسكر. والارواح فنقول اولا، هنبدا بقى ايه بكلام شيخ الاسلام. يبقى اول حاجه قالها، اول حقيقه، ان احوال القلوب ديت سواء وصفات الحي العلم القدره الاراده وما شابه تتفاوت تفاوتا لا يضبطه العباد. نمره اثنين، الاراده الجازمه. ايه الاراده الجازمه دي؟ كلمه اراده الجازمه دي يعني ايه؟ يعني واحد خلاص مد يده عشان يشرب، يبقى اسمها اراده ايه؟ جازمه. والا لم يستطع حمل الكوب فلم يشرب، خلاص يبقى القدره اذا عجز عن الشرب. انما اراد ان يشرب اراده ايه؟ جازمة. فما منعه الا الضعف او العجز، ما عندوش قدره. فدي الحقيقه دي، ان الاراده الجازمه هي التي يجب وقوع الفعل معها اذا كانت القدره حاصله. ممكن نحفظ دي وما حصل لك الاراده الجازمه؟ قل الاراده التي لا يتخلف عنها الفعل ابدا طالما ان القدره ايه؟ موجوده. طب افرض ان القدره موجوده والفعل لم يتم، ده معناه ان الاراده ايه؟ جازمه. يبقى غير جازمه. الحته دي مهمه جدا. هو في اراده وفي اراده، بس تتفاوت الاراده. هل هي عزم بس ولا اراده جازمه؟ هنا الاحاديث بقى تنزل على انه عزم ولا اراده جازمه؟ مش في تناقض بقى. لان في حديث بيتكلم، في حديث في كبش الانمار وهنشوفه، بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الاراده الجازمه. واخد بالك؟ المتمكن من الفعل اراده جازمه. صادق النية إرادة جازمة. الأحاديث الأخرى، أحاديث أخرى كثيرة تتكلم عن العزيمة، عزم وليس عن إرادة جازمة. فإنه متى وجدت إرادة الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل لكمال وجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم. ومتى وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل، الاستنباط لم تكن إرادته إيه؟ جازمة. وهو إرادات الخلق لما يقدرون عليه من الأفعال ولم يفعلوه. يعني تقدر أن تسافر ثم لم تسافر، ده معنى إيه؟ أنت تقدر على السفر ولكنك لم تسافر، ده معنى إيه؟ إنك مش عايز تسافر. نقول أنا عايز أسافر وحساب، لا دي اسمها عزيمة وليست إيه؟ إرادة جديدة. وإن كانت هذه الإرادات متفاوتة في قوة وضعت تفاوتا كثيرا، وهو ده الحقيقة اللي ما تدش عنه، لكن حيث لم يقع الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست الإرادة الجازمة جازمة، فليست الإرادة جازمة جزما تاما. سبب النزاع إيه؟ سبب النزاع في القضية دي؟ هذه المسألة إنما كثر فيها النزاع لأنهم قدروا إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها شيء من الفعل، وهذا لا يكون أبدا. لا يكون الإرادة الجازمة مع القدرة لا بد من وجود الفعل. هم قدروا أن في إرادة غير جازمة وفي قدرة ومع ذلك لا يكون الفعل. هو ده الباطل والخطأ يجي من هنا، أن الاضطراب والخناقات هتيجي من هنا، أن هم قدروا إرادة غير جازمة وخدر إرادة واعتبرها جازمة مع وجود القدرة وأن الفعل لا يكون، وده مش ممكن. وإنما يكون ذلك في العزم على أن يفعل. واحد عزم وبعد جت الموانع فلم يفعل، ماشي. فقد يعزم على شيء في المستقبل من لا يفعل منه شيء في الحال، والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يأتي في وجود الفعل، بل لابد عند وجوده من حدوث إيه؟ تمام الإرادة المستلزمة الفعل، وهذه الإرادة الجديدة بطول النفس. أو شيخ الإسلام راح يجيب لك الأحاديث الكثيرة بقى، وهي دي الفائدة بتاع الدرس ده، الفائدة بتاع الدرس ده إن هجيب لك النصوص كثيرة كأن فيها تناقض، مش تناقض ولا حاجة. النقطة الثالثة يبقى الأولى هي إيه؟ إن صفات الحي العلم والإرادة والكلام ده كله بتتفاوت، مش حاجة اسمها علم واحد وعقل واحد ودرجة واحدة، لا، ده حتى غير صفات الحي زي الطعوم والألوان برضه بتبقى إيه؟ تتفاوت. لأن يبقى فيه الإرادة الجازمة معاها قدرة يبقى لابد من وجود، فإذا الفعل لم يوجد إذا إما إنه عاجز غير قادر، وإما إنه قادر ولكنه لم يرد الإيه؟ أن يفعل. وأشهد وسبب النزاع أنهم قدروا إيه؟ ها؟ إرادة جازمة وما يكونش معاه الفعل مع القدرة، وده مش ممكن، دي مش صدقة، دي زعجنة. ثلاثة، الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه، دي قاعدة إيه؟ هيحفظ. أنت ناوي إن أنت تجاهد، وناوي أن أنت تسافر مع المجاهدين في الشيشان، وقلبك امتلأ إرادة جازمة، خلاص، لدرجة أنك إذا لم تتمكن بكيت بكاء شديدا وضرعت إلى الله، تقول يا رب ليه تصبني، يعني كأنك أنت إيه؟ يعني فعلا إرادة جازمة، عايز تجاهد، عايز تسافر، عايز، يبقى دي اسمها إرادة إيه؟ جازمة. فلم تستطع أن تفعل إلا شيئا يسيرا، لم تستطع، فقمت بالحظ، فعلت ما تقدر، تقدر على أن تحظ، ففعلت ذلك يبقى فعلت ما تقدر عليه. كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام، هي دي القاعدة بقى، هي دي القاعدة التي ندندن حولها. لذلك من إذا عندك إرادة جازمة تامة كاملة كاملة أنت عاوز بقى على انك تفعل شيء، وبعدين لم تقدر من الفعل ده الا عشر من اعشار الفعل ده، دي القدرة، يبقى ادرك على ايه؟ على عشر من اعشار الفعل اللي فعلته، ولا على الفعل كله؟ على الفعل كله بشرط ايه؟ النية. شفت النية بقى؟ يبقى نية المرء خير من عملية ولا لا؟ هي النية هنا، هل هو صادق النية فعلا؟ كلمة صادق يعني اجتماع ايه؟ أجزاء النية تحجز نية قوية إرادة جازمة، مفيش كلام، لو صدر خد عند القدرة سيفعل، طب ما عنديش قدرة ففعل عشرة من أعشار الفعل يأخذ أجرا كاملا. هي دي القاعدة اللي بيدندن حولها في البحث ده. يقول الإرادة الجازمة إذا فعل مع الإنسان ما يقدر عليه كان في الشرع منزلة الفاعل التام، له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته. كيف زي يثاب ويعاقب على حاجه خارج القدره؟ نعم. طب ازاي؟ مش القدره مرات التكليف؟ ها، خذ الوقت كيف ولا لا؟ واحد خرج يقتل فلان ورفع السيف وحيقتل، فالسيف ما جاش فيه، لم يقدر ان يقتله وهرب. ها اتكتب له ايه ده؟ كانه قتله. لازم يفضى عند الله يحكم الاقرار كانه قتله. ليه؟ لان له اراده جازمه ان يقتل فلانا وفعل ايه؟ ما يقدر عليه، فكسبت المصيبه كامله. بس خلي بالك من دي، يا من تبتوع في الحاجات دي، يا ويا من ناس بتاخد اجر كبير جدا بشوط النية، بس من غير قادر، عشان تبقى عارف ان النية فعلا هي المسألة. هو دي اعمال القلوب بقى. نصف المشتركين والمتعاونين على افعال البر، انا عايز اعمل مسجد، لقيت نفسي مش عارف اعمل حاجة خالص غير اشتري مثلا اللي معايا يجيب 50 متر، وانا باي طريقة قطعة الارض دي مثلا 300 متر وانا عايز اشتريه، ففعلت اللي اقدر عليه فعلا، لم ادخر شيء. لو ادخرت يبقى انت الاراده هنا ما تعلقني، انت بتاخد على قدك بس، على قد اللي انت عندك. لان الله ما هو دي بقى الخلوق، ان واحد فعلا ارادته جازمه انه يعمل مسجد وما عندوش غير ثمن 50 متر مربع، يحاول وحاول وحاول انه ياتي بايه؟ بثمن الارض بالكامل عشان يعمل مسجد كاملا. سلام يا صف، فاضطر الى اشراك ايه؟ اخر معه. هذا الاخر ايضا يريد ان يبني ايه؟ مسجدا، ولكن ليس معه ما يكمل به، يتمنى. ونسبة ازاي التمني ده؟ ان في اراده جازمه، وده احنا عايزين في مسجد كامل لوحده. تجدها ازاي؟ انه بيفعل ما في فوقه، يفعل المقدور فعلا. لن يبخل ولن يدخر عن المسجد شيء. فتعاون الاثنان في اقامه الايه؟ المسجد. هذا له اجر مسجد كامل، وده له اجر مسجد ايه؟ كان. واللي اتعمل مسجدين ولا مسجد واحد؟ انما اللي خد اجر ثاني والاجر كشاف بقى بفضل الله عز وجل. رجع الامر الى اي شيء؟ الى القلب. بس عشان ما تخدعش نفسك وتضحك على نفسك، نقول لك، بقول لك فعل المقدور، لم يدخر مليما واحدا في طوقه عن ايه؟ بس هنرجع بقى نقول طيب الطوق ده وصف الشرع ايه؟ يعني ايه القدره الشرعيه؟ وصفها ايه؟ ها؟ ما في قدره لحدوث الفعل لكنها في الشرعيه. خلي بالك، يعني واحد مثلا مريض ويقدر انه يصلي ويقف ويقيم ان يقوم الصلاه، طب ليه؟ لان القدره الشرعيه هي القدره التي يتم بها الفعل، خلي بالك، في غير مضره راجحه، وبعضهم قال او مكافيه. هو ده سياتي الكلام عنه. يعني ايه القدره الشرعيه؟ واحد ممكن يقطع من قوه عياله ويسيب عياله عن ابن المغني، اللي قال لك كده هي دي القدره اللي موجوده في الحديث؟ لا، ده القدره الشرعيه القدره اللي مع الفعل بغير مضرات ايه؟ راجحه. انت تضر العيال وتشرد العيال عشان تبني مسجد، طب ما ده فرض عليه الاولاد. لكن اي حاجه تبقت عن حاجتهم خدع ضلوع الصافين في المسجد. والحاجه الاساسيات من غير اشراف يبقى فعل فعلا، هي دي القدره الشرعيه. تقول لك كان لسه ممكن يدوع العيال، طب هو ده ربنا امرك بهذا؟ دي قدره شرعيه؟ ده معها مضره. خلي بالك مفهوم الكلام ده؟ هو دي بقى الايه؟ الدقائق اللي بتحسم هذا النزاع. مثل المشتركين والمتعاونين على افعال البر. ومنها نوع ثاني بقى، مش يعني اثنين اشتركوا في مسجد او في مستشفى او في علاج مريض او في تفريش كربة من كرب المسلمين. لا، ده واحد بينه بالنفس مش متعاون مع اخرين، وهيتكتب له اجور ما عملش منها حاجه. طب ازاي دي جت ازاي دي؟ حد عارف؟ ها؟ واحد ما عملش العمل ده وهيتكتب له اجور كثيره جدا ومفيش تعاون ولا ايه اشتراك زي النوع الاول. هل ده يتصور؟ لا ما بقولش على نفسه. طب خليك معايا اللي هي الاعمال المتولده. شيء عم تتولد تنكر ما قدمه وايه هو عمله اثر في كذا كذا. طيب هو ما عملش الاثر ده، ده مين اللي بلغ الاثر ده؟ ربنا خلاص عاد اللي اسمه عمل متولد. واحد هو بيشتغل غاظ المشركين قوي، لما يغض المشركين ده عمل ولا مش عمل؟ ربنا يكتب له ايه؟ عمل صالح ولا لا؟ اهو ده لانه متولد. خلي بالك بس الشرط النيه برضه والاراده الجازمه انك تعمل كل ده، لكنك لم تستطع الا ان تفعل كذا. يوم ربنا يمن عليك واعمال اخرى كثيره تتولد على ذلك، هذا كلها تتكتب لك. خلي بالك ومنها ما يتولد عن شعر الانسان كالداعي الى ضلاله. يعني جيت مثلا محضر الدرس وعايز اسيب الامه وفعلت مقدوري، ايه المقدور؟ خلي بالك ده كلام بقى نظري، الكلام العملي بقى ما المقدور؟ ان ما ضيعش وقت، ان ما استكبرش على العلماء واسال اهل الذكر، ان اخد الوقت اللي كنتش بحفظ، ان اختار الوقت، ان ابذل الجهد واتعلم ازاي اوصل معلومه، ان اعمل اسوي واعمل كل ما استطيع كويس، وانا نيتي صادقه وفعلت مقدوري عشان اهل المسلمين. فكل من اهتدى بهذا الكلام ان الارض مثلا خمسه، لكن الله عز وجل قدر مش الخمسه دول بس، وترتب عليها مليون ان يهتدي بهذا الكلام، كل دول اجرهم ليا منه نصيب بفضل الله عز وجل. بس بشرط ايه؟ المساله تعود الى النيه. يعني خلي بالك كالدع الى هدى او الى ضلاله، والثاني سنه حسنه، فالثاني ايضا صدر حسن. يعني ايه سنه حسنه وسنه سيئه؟ يعني ايه السنه؟ ما رسم للتحري، واحد بيرسم طريقه للناس الناس تتحراها، ده اسمها السنه حسنه او سيئه. فاللي بيسن سنه حسنه للناس او سنه سيئه، يعني مثلا جيل بالكامل كان الاب محترما جدا عند الابناء، قريه من القرى الاولاد يطلعوا يقبلوا ايدي الاباء، والاب ده طالما اتكلم كله خشع كله سكت، لغايه لما جه واحد عمل ايه؟ بص القضيه ديت مبتدا يتجرا على ابيه ويشيل ادب مع ابيه ويكذب على ابيه ويفعل كذا وكذا وكذا، فجرا الاخرين اهو ده سنه سنه الايه؟ واخد بالك؟ استنى بس، هو سنه سنه الايه؟ فتولد من عمله هذا. واحد بيقول لك ما عندوش نيه، ما عندوش نيه ازاي؟ ده هيستريح جنس المحرم هنا، بس الكلام جاي بس. عقوق الوالدين محرم ولا لا؟ معصيه الوالد محرم ولا لا؟ فهو هيستريح جنس زي اللي قتل. فابن ادم ده لما مين اللي قتل الثاني؟ قابيل قتل ايه؟ قتل هابيل. طيب يعني لما قتله كان يجي يقتل كل جميع ذريته؟ طب ليه ياخد اسم من اي من كل واحد يتقتل يوم القيامه؟ كانش نيته كده؟ هو ده فن السنه. زي اللي عود الناس مثلا ينشر صور عاريه وطلع بالشكل ده كذا كذا كذا، اهو رسم طريقه تتحرى، اهو ده فن سنه ايه؟ سيئه. وكذلك اللي فن سنه حسنه. طيب كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيء، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه من غير ان ينقص ايه من اوزارهم شيء. وثبت عنه الصحيح انه قال من سن سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اجورهم ايه شيء. ده بيقول لك الدليل ولسه الكلام لم ينتهي بعد. عيش بس مع النصوص ومع كلام شيخ الاسلام وانتقم من دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل او انزال من تبعه من غير ان ينقص ايه؟ من اوزارهم شيء. وثبت عنه الصحيحين انه قال من سن سنه حسنه كان له اجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ده بيقول لك الدليل ولسه الكلام لم ينتهي بعد. عيش بس مع النصوص ومع كلام شيخ الإسلام وإن شاء الله ستستفيد. فالداعي إلى الهدى وإلى الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه. هو عايز يهدي الناس والتاني عايز يضلهم. يبقى عنده إرادة كاملة ولا لا؟ التاني اشتغل ويدعو إلى الهدى، والتاني التاني اشتغل ويدعو إلى الإيه؟ إلى الضلال. واحد يقول لي الله، طب والأعمال المتولدة الناشئة؟ فنكوا ما قدموا وآثاره، وده يفضل عز وجل لأنه عايز يهدي أكبر عدد وأكبر قدر من الناس، والتاني عايز يضل أكبر قدر من الناس. لكن قدرته بالدعاء والأمر علي أن نتكلم وأمر لك صلي أنت صم تبرع، وقدرة فاعل بالاتباع والقبول. هل اتباع القبول ده عندي أنا في طوق أنا؟ لا، ده زي إيه؟ اللي هيفعل بقى يقبل ويتبع ماشي في قدرته، أما قدرتي أن أنا أدعو وأمر وأحب، أما الثاني قدرته إيه؟ أنه يقبل ويتبع. ولهذا أنا مش قدرتي إنك تعمل، أنا قدرتي إن أنا أقول، وعشان كده باخد الأجر. فلو أنت فعلت وقت ذلك بالضبط، لأن ده بنياتي أنا إيه؟ وإن أنا فعلت المقدور، إيه المقدور؟ إن أنا أقول. فرحت أنت عملت وربنا يديني كده أجر زيك. لأن أنا أصلا عايز أستهتدي، بس المقدور عندي إيه؟ إنك تهتدي؟ إيه المقدور عندي؟ إن أنا أدعوك وأمرك، لا هو ده المقدور عندي. فأنا فعلت، رجعنا بقى للقاعدة اللي قلناها، مش كده ولا لأ؟ شعرنا القاعدة قلنا إذا فعل الإرادة الجازمة، إذا فعل مع الإنسان ما يقدر عليه، كان في الشرع من ذات الفعل التام، يبقى كأنما دعوتك وخليتك يهتديك. وأنا ما خليتكش يهتديك ولا حاجة، أنا دعوتك بس، لأن ليس لي قدرة إلا إيه؟ إنما أدعوك وأمرك. إنما كنت تهتدي دي عندك أنت بقى، الاتباع والقول دي عندك أنت. فلما فعلت أنا أخذت أجرا مثلك بفضل الله. ليه؟ لأن هي دي إرادتي إنك تهتدي ولا لا؟ أمانة بدعوك ليه؟ إذا عندي إرادة كمان إنك تهتدي وفعلت المقدور لي، والمقدور إني أدعوك وأمرك وأحبك وأرقق قلبك وهكذا. وقدرة الفاعل تعقل. ولهذا قرر الله تعالى في كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة. كويس؟ فين؟ سورة ايه؟ سورة التوبة. ليه ايه؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. طب واحد يعطش قاصد يعني يعطش وتاخد أجر على العطش إلا أن يكون صوم، لا ده بيجاهد مش صايم وعطش. هو عايز يعمل عطش برضه؟ هو عايز يعمل عطش؟ طيب هو بيجاهد بتعرف عطش، ادي اسمها أعمال ايه؟ متولدة. أعمال تولدت، هو بيجاهد. فترتب على الجهاد أو تولد من عملي وسعيد الجهاد إنه إيه؟ عطش أو جاله صداع أو تعب أو ما جالوش نوم. لا يصير ظمأ ولا غصب ولا مقمصة في سبيل الله. واخد بالك؟ لا سهر ولا تعب ولا ضياع النوم ولا ارتفاع في الضغط ولا جوع ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. نزل في موطن كده فالكفار اتضايقوا قوي. زي ما روسيا ده متغاظة من وجود الموحدين فين؟ في الجبال. موطئ يغيظ الكفار جدا. فهو نزل موطن ده الموطن عشان ياخد اجر. هو نزل عشان يجاهد. عشان يجاهد. يبقى كل الكفار اتغاظوا. هو ماله؟ هو من حاجة لا بفضل الله ربنا السيارة او عمل حسن. هو نزل جبل ليه؟ عشان يحمي نفسه. فده بيجوز الكفار او ماشي ربنا يديله اجر عليه. يسمع اعمال ايه؟ متولدة. خلي بالك. ولا طعون موطان يغزو الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. لان اصل الاعمال دي متولدة مش اعمال. في واحد هيعطش نفسه، يعطش نفسه عشان يجاهد. من عايز الاقاضي عشان اشتغل في الجهاد. لا انا ما عطشت نفسي، وانما لما عملت في الجهاد اصبت بالظما والمقمصة. كويس؟ ونزلت عشان احتجب الجبال، فكان هذا الموطئ يغيظ الكفار. ان ربنا يحييك بكل ده ويقيد كل هذا عنده ايه؟ الا كتب لهم ايه؟ ها؟ به عمل صالح. ما هو عمل ايه؟ لا دي مش اعمال، دي في اعمال متولده. ان الله لا يضيع اجر المصلحين ولا يمسكون نفقات. دي متولده ولا عمل؟ ده فلوس بقى كل متولده. ويكون خالص غير ولا شيء ولا يقطعون وزير هيمشي ويتعب وينهج ويعرف. لا ده عمل بقى. الا كتب له ما تريش عمل صالح. هو نفسه عمل ايه؟ طيب كتب زي ما هو. هي جزيهم الله احسن ما كان يعمل. شفت الفرق بين العمل المباشر وبين عمل متولد؟ معانا؟ معانا ولا مش معانا؟ اهو تأكيد في الدرس ده المعلومه دي. هما دي معلومات ما تلقاهاش الا عند شيخ الاسلام الابطال دول. الفتوحات الجباره دي، كل ده بقول لك الكلام كله نور كلام شيخ الاسلام في البحث ده. وانا يعني قمت بالحظ على قراءة الكلام ده في آخر المجلد العاشر صفحة 720 إلى صفحة 760 تقريبا لو آخر المجلد. وقلت اقرأوه حتى يعني تتم الفائدة. فبسأل بقول سبب الاضطراب إيه في المسألة دي؟ قلت أمرين، ما هما الأمران؟ فما حدش رد ولا حاجة تزعل ولا لا تحط، ربنا يعلم الذي قلناه. فذكر سبحانه وتعالى في الآية الأولى ما يحدث عن أفعال بغير قدراتهم المنفردة، وهو ما يصيبهم من العطش والجوع والتعب، وما يحدث الكفار به من الغيظ، وما ينالونه من العدو. وقال كتب لهم بعمل صالح. فأخبر أن هذه الأمور التي تحدث وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح. لأن الإقناعات تولدت عن إيه؟ قالت عن انه كان بيعمل في الجهاد في سبيل الله، وتربط عن العدو اتغاظ. اه ده حاجه ثانيه، رجع العدو تلوش انت دعوه بيه. اتغاظ دي ده حاجه تزعل العدو، فما بتضربونا دي استبالك. دي افعال متولده عن عملك. انك لما كنتش جاهدت وطلعت وقعدت في الجهاد ما كانوش تضايقوا، يبقى الغيظ بتاعهم ده مين سببه؟ انت بقى تولد عن جهادك ايه؟ غيظ الكفار. خلاص ربنا استبالك عمل صالح. وذكر في الآية الثانية نفس أعمالهم المباشرة التي بشروا بأنفسهم، وهي الإنفاق وقطع المسافر. فلهذا قال فإلا كتب لهم فإن هذه نفسها عمل صالح. طيب وإرادتهم في الموضعين جازمة ولا لا؟ على مطلوبهم الذي هو أن يكون الدين كله إيه؟ لله. في الآية الأولى إرادته إيه؟ الآية الأولى إرادته إيه؟ لما خرج من الجهاد وبيطأ موقعا يفيد الكفار، او هو عطش طب كان ممكن يرجع يقول لك على جهاد بتاعنا راح يا عم احنا مش قد الكلام ده مثلا، يعني لازم ارادته جازمه وواقف مستحيل يفعل المقدور. وفي المره الثانيه بيطلع فلوس، عشان مش اراده جازمه ما طلع فلوس ليه؟ وبيقطع المسافات، يبقى ارادته جازمه هنا وايه؟ وهنا. كويس؟ ايه الاراده عنده هنا؟ ان يكون الدين كله لله، وان تكون كلمه الله هي الايه؟ العليا. فما حدث مع هذه الاراده الجزيره للامور التي تعين فيها قدرتهم بعض الاعانه هي لهم عمل صالح. ذلك الداعي الى الهدى والضلال. لما دي الكلام ده التفصيل ده عن الاعمال المتولده او المتولده كلام صحيح. وكذلك الداعي الى الهدى والضلال لما كانت ارادته جاذبه كامله في هدى الاتباع وضلالهم، وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه، كان بمنزلة العامل الكامل، فله من الجزاء مثل جزاء كل من اتبعه، لأنه هو أصلا يريد هذا. ما جاء عن الناس ليه؟ للهادي مثل أجور المتدين، والمضل مثل أوزار الضالين، وكذلك السام سنة حسنة وسنة سيئة. فإن السنة هي ما رسم للتحري، فإن السام كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب قدرته. شفت السام بقى سنة حسنة وسنة سيئة، إرادته إيه؟ كاملة، وإلا ما كانش عمل حاجة. ومن هذا هجيب لك أدلة عجيبة بقى هنا، اسمع بقى الأدلة. قول عيسى الصلاة في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. ليه؟ لأنه أول من سن القتل. كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أول من إيه؟ من سن القتل. فالكتل النصيب مثل نصيب القاتل او سن سنة سيئة. هو لم يدعو الى القتل ولا قال الناس يقتله، لا، ولكن هو ايه رسم طريقة يقتله عشان ينال اللي كان هيتزوجها الاجمل، رسم طريقة عشان يحصل مصلحة، فالسباح ده عشان يحصل مصلحة. فكل ما اي واحد يتقتل بعد كده يبقى يبني امل اول له ايه والكفل هو النصيب المساوي اللي قد يعمل. كما فسره الحديث الاخر وهو كما استباح الجنس، هذا كان شيخ الاسلام اهو، جنس قتل المعصوم، لان الانسان دمه ايه معصوم ولا لا، من اللي استباح دمه جرأ الناس على كده ابن ادم الاول، هل هو امر الاخرين ولا كانت نيته يقتل كل المقتولين اليوم القيامه؟ هو عارف اصلا كم مقتول يوم القيامه ولا كان نيته المهابيل بس؟ واضح بالنسبه للسنه الايه سيئة. وهو كما استباح جنس قتل المعصوم لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومه، فصار شريكا في قتل كل نفس، لان استباح جنس قتل المعصوم. ومنه قالوا تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فتنه في الارض فكانما قتل الناس ايه جنات منين اهو هو ده المعنى بقى، ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا. ويشبه هذا انه من كذب رسولا معينا، يشبه يعني القريب منه مش هو بالضبط، كان كتكذيب جنس الرسل ولا لا؟ من كذب نوحا ها يبقى قد كذب مين؟ جميع المرسلين. ليه؟ كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، هم كذبوا رسولا واحدا مش كده؟ طيب. ومن هذا الباب قالوا تعالى وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون. فاخبر ان ائمه الضلال لا يحملون من خطايا الاتباع شيئا، واخبر انهم يحملون اثقالهم وهي اوزار الاتباع غير ان ينقص من اوزار الاتباع شيء، او من غير ان ينقص من اوزار الاتباع شيء، لان ارادتهم كانت جازمه بذلك. لمن قال اراده بس ايه جازمه ان يضل الناس دي، وفعل المقدور فياخذ زيهم بالضبط، وفعلوا مقدورهم فصار لهم جزاء كل عامل، لان الجزاء على العمل يستحق مع الاراده الجازمه وفعل المقدور منه. هو ده كل ده من خلال القاعده التي قررها ايه شيخ الاسلام، وهي الاراده الجازمه اذا فعل معها الانسان ما يقدر عليه كان في الشرع منزله الفاعل الايه السام. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن ابي سفيان ان النبي عليه الصلاه والسلام كاتب ان يرق فان توليت فان عليك اسم الاريخيين. طب ليه؟ ليه بقى؟ الرعيه كلها عليه من اوزار. طب ليه؟ فاخبر ان هرقل لما كان امامهم المتبوع في دينهم فلو اهتدى هياخد كل اجورهم، ولو ما اهتداش هياخد كل ايه؟ يقول لك انت مش راجل عادي، انت وراك ناس هتهتدي بك او وراك ناس هتضل بضرارك خلي بالك. فعن اسم الارثيين وهم الاتباع، وان كان قد قيل ان اصلا دي كلمه من الفلاحين والاكره كلفظ الطاء بالتركي، فان هذه الكلمه تقلب الى ما هو اعم من ذلك. ومعلوم انه اذا تولى عن اتباع الرسول كان عليه مثل اثامه من غير ان ينقص من اثامه شيء، كما دل عليه سائر الرسول كتاب السنه. ومن هذا قالوا تعالى والهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون. لا جرم ان الله يعلم ما يسمعون ويعلنون انه لا يحب المستكبرين. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين، ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. فقوله تعالى ومن اوزار الذين يضلونهم هي الأوزار الحاصلة لضلال الأتباع خلي بالك، وهي حاصلة من جهة الآمر، هو ما ضلهمش بس أمرهم بالضلال وفعل مقدوره، مقدوره هو إنه إيه يأمر بالضلال. ومن جهة المأمور الممتثل فالقدرتان مشتركتان في حصول ذلك الضلال. ده أمرهم قال خليكم معايا بالضلال بتاعه وهم استجابوا، فقدرته إنه يأمر وقدرتهم بالإيه بالاتجاه، فتعاونت قدرته مع قدرتهم فحصل الايه الضلال. فلهذا كان على هذا بعضه وعلى هذا بعضه، الا ان كل بعض من هذين البعضين هو مثل وزر عامل كامل. واضحه دي ولا شرحها تاني؟ ده فعل بعض القدره وده فعل بعض الايه القدره، عند بعض القدره وده بعض القدره، اشترك البعض ده مع البعض ده، ها؟ فكانت النتيجة اللي اتعمل ولا لا؟ إنه كل واحد منهم ايه؟ علي وزر كامل، لأن إرادته جازمة بالضلال ده، بس فعل المقدور له، وده فعل المقدور ايه؟ لو قد أخذ الوزر الكامل وده أخذ الوزر الكامل. كما دلت عليه سائر النصوص، مثل قوله تعالى: من دعا إلى الضلال كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن هذا الباب قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت قبلكم من الإنس والجن، من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن الأتباع دعوا على أئمة الضلال بتضعيف العذاب، كما أخبر عنهم بذلك في قوله تعالى: وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وأخبر سبحانه أن لكل من المتبعين والأتباع تضعيفا من العذاب، ولكن لا يعلم الأتباع التضعيف. سبب إيه؟ إن الإرادة هنا جازمة والإرادة هنا جازمة، بس ده فعل مقدورة وهذا فعل مقدورة، فاشترك المقدور هنا مع المقدور هنا على ان الضلال تم ولا لا، يبقى ده ياخد مضاعف وده ياخد ايه مضاعف، لان هم تعالوا على الايه على اسم العدوان على الضلال ده. ولهذا وقع عظيم المدح والثناء لأئمة الهدى وعظيم الذم واللعنة لأئمة الضلال، حتى روي في أثر لا يحضرني إسناده، ده كان شيخ الإسلام، أنا كان معاه طبعا ورقة فيها تحقيق وتخريج الأحاديث كلها، مش عارف عارفين من كثر الضغط اللي وقع علينا، مش عارف، الله المستعان. يقول: إنه ما من عذاب في النار إلا يبدأ فيه بإبليس ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره، وما من نعيم في الجنة إلا يبدأ فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم ينتقل إلى غيره، فإنه الإمام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخرهم عليه الصلاة، كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر، هو شفيع الأولين والآخرين في الحساب بينهم، وهو أول من يستصحب الجنة. وحاسب ده يقول كلام كثير جدا عن القضية دي، بس القضية دي أنا متوقف فيها يعني، لا أستطيع أن أنا أقبلها كده بيسر يعني، لكن إن قبلتها عدت إلى شرحها يعني في إيه إذا أزم بعض أشهر. كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عايز يقول إن أي واحد يعمل صالحا من عهد آدم إلى يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام إيه له منه نصيب. أنا مش قادر أقتنع بالكلام ده، لأن الأدلة اللي جابها يعني مش عارف إن أنا، فمش هقول بها. في صفحة 728 سنة 29 إن أردت أن تراجعها يعني، إن الكلام أشعر إن فيه شيء من الإيه مش عارف أقبله. طيب، حتى من ضمن كلامه الأدلة يقول: وزنت بلغم ما يدخل في هذا الباب من بعض الوجوه، قوله في الحديث الذي في السنن: وزنت بالأمة فرجح، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أي واحد في الأمة يفعل حسنة النبي له زيها ولا لا؟ الكلام دي باتفاق، على الاتفاق طبعا، انما اللي قبل منه بعد السلام ده كلام بقى فيه اشعر ان فيه شيء من التكلف وقد يكون صحيحا. ها وقتك بس الدليل بقى الايه القرانيه بسم الله الرحمن الرحيم. كانت حاجه ثانيه وحاجه ثانيه غلط انت مش واخد بالك منها. خلينا بس عشان ما نخرجش عن الموضوع بتاعنا اللي عايز اراجع بقى الرصادين دول. انا غير مقتنع بكلام شيخ الاسلام هو حتى عايز يستدل الحديث لانه ضعيف. قلنا يدخل في هذا الباب من بعض الرجوع قالوا في الحديث الذي بالسنن وزنت بالامه فايه فرجعت ماشي. ثم وزن ابو بكر بالامه فرجع ثم وزن عمر بالامه فرجع ثم رجع الايه من كل ده على الامه ماشي ممكن يمشي انما ما قبل الايه بعث نبع السلام ده ما اقدرش اقبله ولا مفيش دليل عندي. فاما كون النبي عليه الصلاه والسلام راجحا بالامه فظاهر طبعا لان لو مثل اجر جميع الامه ده مفيش كلام ده اتفاق مضافا الى اجره. واما ابو بكر وعمر فلان لهما هنا طبعا الكلام ده هو شاهد الكلام ده ممكن يقبل من اجل الامه فلان لهما معاونه مع الاراده الجازمه في ايمان الامه كلها. ايوه نعم ابو بكر طبعا في البدايه مع النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه النور ده كله اللي سار الى العالمين كل ده اشترك في مين وفعل المقدور ولا لا. وكذلك عمر بعده فعل المقدور ولا لا. ونيته جازمه مع النبي عليه الصلاه والسلام بكل ما اوتي من ايه وكل الصحابه داخلين في عمل ابي بكر ولا لا. وهو هو السبب شو السبب شو الاعان في هذا. طيب وابو بكر كان في ذلك سابقا لعمر واقوى اراده منه فانهما هما اللذان كانا يعاونان النبي عليه الصلاه والسلام على ايمان الامه في دقيق الامور وجليلها في محياه وبعد مات. ولهذا سال ابو سفيان يوم احد افي القوم محمد افي القوم ابن ابي قحافه افي القوم ابن الخطاب فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تجيبوه. فقال اما هؤلاء فقد كفيتموهم ابو سفيان يعني فلم يملك عمر نفسه ان قال كذبت يا عدو الله. طبعا الكلام ده له تفصيل عند ابن القيم في زاد المعاد تفصيل عظيم جدا يعني عمر هو لم يعص النبي عليه الصلاه والسلام. خلي بالك عمر هنا لم يعص النبي عليه الصلاه والسلام لما تقرا تفصيل في زاد المعاد بس ده مش موضوعنا بس عشان ندخل فيه. فقال لا تجيبوه فقال الا فقد كفيتموهم ابو سفيان. فلم يملك عمر نفسه ان قال كذبت يا عدو الله ان الذي ذكرت لاحياء وقد بقي لك ما يسوؤك. ده رواه البخاري وايه ومسلم في حديث براء بن عازم. فابو سفيان راس الكفر حينئذ لم يسال الا عن هؤلاء الثلاث. ليه؟ لانهم قاده المؤمنين. ده كلام شيخ الاسلام بالتدريب ده على ان ايه ابو بكر وعمر لهما من اجور ايه جميع الامه ان دول ناس لان رجع الميزان بعد ذلك. بس الكلام ده ضعيف يعني الحديث يعني في السند والا لكان المساله قاطعه في قولها. فابو سفيان راس الكفر حينئذ لم يسال الا عن هؤلاء الثلاثه لانهم قادة المؤمنين كما ثبت في الصحيحين ان علي بن ابي طالب لما وضعت جنازة عمر قال والله ما على وجه الارض احد احب ان القى الله بعمله من هذا المسجى اللي هو مين عمر رضي الله عنه. والله اني لارجو ان يحشرك الله مع صاحبيك فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وإيه وعمر ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. وأمثال هذه النصوص كثيرة تبين سبب استحقاقهما أن كان لهما مثل أعمال جميع الأمة لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من القدرة على ذلك كل بخلاف من أعان على بعض ذلك دون بعض ووجدت منه إرادة في بعض ذلك دون بعض. مسألة دي دقيقة جدا جدا جدا لا يحصيها الله عز وجل فيما يتعلق بالصحابة يعني. وأيضا فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الكامل. أظن القاعدة دي إيه سبق تقريرا. وإن لم يكن إماما وداعيا كما قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين ويقول الضرر والمجاهدين في سبيل الله باموالهم وانفسهم. هو استثنى مين؟ قل الضرر. خلي بالك استثنى مين؟ قل الضرر. طيب يعني استثنى من النفس. فضل المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجات وكلا وعد الله الحسنى وفضل المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والقاعد. الله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والإيه؟ والقاعد الذي ليس بعاجز. ولم ينف المساواة بين المجاهد وبين القاعد والعاجز. بل يقال دليل الخطاب يقتضي مساواته إياه. ولفظ الآيات صريح استثنى أو استثنية أولو الضرر من نفي المساواة. فالاستثناء هنا هو من النفي وذلك يقتضي أن أولي الضرر قد يساوون القاعدين وإلا يساوون في الجميع ويوافق ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في غزوة تبوك إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. قالوا وهم بالمدينه. قال وهم بالمدينه ليه؟ حبسهم العز يعني منعهم الايه؟ العجز مش قدره انما عندهم اراده كامله ودليلها تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزما الا يجدوا ما ينفقون. يبقى ده عنده اراده جازمه ولا لا؟ انه عايز يطلع باي طريقه. ما ايه اللي منعه؟ العجز. واضح. وده دليل قوي جدا يعني على القاعده دي. فاكبر ان القاعده ان القاعده بالمدينه الذي لم يحرسه الا العذر هو مثل من معه في هذه الغزوه. ومعلوم ان الذي معه في الغزوه يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته. فكذلك القاعدون الذين لم يحرسهم الا الايه؟ انما في واحد ثاني حبسه ايه؟ ها؟ ما هو العجز والعذر ده خلاص له الاجر. واحد ثاني حبسه ايه؟ ان الاراده غير جازمه. الاراده غير جازمه. ان تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يا اخوانا كانوا كم واحد؟ لا ان تخلفوا كتير لكن فيهم ثلاثة خلفوا. وعلى الثلاثة الذين ايه؟ خلفوا يعني خلفهم والله. لان مش خلفهم عن الغزوة. الغزوة عن النبي عليه السلام في واحد بعث لي رسالة بيزعم ان انا قلت الكلام ده ان ربنا خلفهم عن الرسول عليه السلام. انا قلت الكلام ده اذا كنت قلت كده بكلام غلط. دول خلفوا عن ايه؟ النبي عليه السلام لما جاء المنافقون يعتذرون فالنبي عليه السلام عاملهم بايه؟ بظاهرهم وترك شرائهم الى الله. انما الثلاثة دول لان الله يعلم صدقهم ولم يكذبوا النبي عليه السلام فخلفهم في لان الله عليه تركهم وعلق امرهم. انما الاخرون ايه؟ لم يعلق امرهم ترك شرائهم لانهم منافقون فترك شرائهم الى الله عز وجل. انما دول لا دول صادقون. فازاي يحصل منكم الكلام ده؟ اجمعنا الطريق خلفهم الله عن المنافقين دول لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ايه؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذلك كعب بن مالك كل لم اكن اشهد في يوم من الايام في اني صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله انا كنت قادر على الغزو معك وما كانش عندي اي عذر وما عنديش اي حاجه اعتذر به. قال طب استنى انت بقى. استنى انت دي هو ده ايه؟ الثلاثة الذين ايه؟ خلفوا. مش ان هم تخلفوا عن الصدق ما كله تخلف. مش دول صادقون وكانوا زعلانين جدا ونعمل ايه مش خلفوا مش اللي خلفوا ان ربنا خلفهم عن الرسول عليه السلام يعني لا انت دخلت في الموضوع في باب تناقض خاص. اذا كنت قلت كده يبقى ده كان تخريف او يعني بقول كلام وانا مش حاسس بيه او يعني سبق لسان او كده. وده في التفاسير خلي بالك لما تقراها يعني مش حاجه جديده. ومن هذا الباب ثبت في الصحيحين عن ابي موسى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هنا بقى حكي لك القدرة الشرعية، الكلام واضح. طب ليه؟ طب ليه كتب له ما كان يعمل؟ ليه؟ ها؟ إيه اللي منعه؟ المرض أو السفر. هذول ما يقدر يقول هو مسافر. بس القدرة الشرعية إيه؟ ها؟ قدرة يتم بها فعل من غير مضرة راجح، أو ممكن تكون مكافية عند بعض العلماء. المفسدة المصلحة والمضرة، يبقى ده معناه انه غير قادر. تقول ده قادر يا عم، لا قادر هيحصل له ضرر، يبقى ده ايه؟ فهنا خلي بالك من الجزئية دي فيها النص. وهذا الباب نعتبره صحيح، من هذا الباب نعتبره صحيح عن ابي موسى عن النبي عليه السلام قال: اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، فإنه إذا كان يعمل في الصحة والإقامة عملا ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر ثبت أنه إنما ترك لوجود العجز والمشقة لا لضعف النية وفتورها. وفتورها يبقى العمل تركه ليه؟ عجزا، ولا الإرادة الجازمة إرادة ضعيفة. هو ترك العمل بس تركه ليه؟ ها؟ لأنه مريض أو لأنه مسافر. يبقى الإرادة جازمة، اللي بيصلي الضحى على طول لما سافر ما صلاش الضحى فأخذ أجرها. طب ليه؟ لأن الإرادة جازمة بصلاة الضحى. لكنه خلي بالك يعني أفصل هذه القاعدة وأخذ تركه ليه؟ ها؟ لأنه مريض أو لأنه مسافر. يبقى الإرادة جازمة، اللي بيصلي الضحى على طول لما سافر ما صلاش الضحى فأخذ أجرها. طب ليه؟ لأن الإرادة جازمة بصلاة الضحى. لكنه خلي بالك يعني أفصل هذه القاعدة وفسر بها كل هذه النصوص شيخ الإسلام. فكان رغم الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها الفعل إلا لضعف القدرة، ما للعامل والمسافر وإن كان قادرا مع مشقة، كان إيه؟ قادرا مع مشقة. كذلك بعض المرض، إلا أن القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إيه الاستطاعة دي؟ من ممكن يبقى الشقة وقعد العيال في خيمة في الشارع، أقدر أقدر، بس هل دي قدرة شرعية؟ وقوله تعالى: ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. ونحو ذلك ليس المعتبر في الشرع، ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان، بل لابد أن تكون المكنة خالية عن مضرة راجحة بل أو مكافية. ومن هذا الباب ما ثبت عنه عليه السلام أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وقول عليه السلام: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. فإن الغزو يحتاج إلى جهاد بالنفس وجهاد بالمال. طيب، فإذا بذل هذا بدنه ده من بدء بقى. ها؟ أنا جيت لواحد وجهدته، هو حيغزو وأنا دفعت الفلوس، هو أخذ أجرا كاملا وأنا أخذت أجرا كاملا، ليه؟ ها؟ أنا لا أستطيع إلا الفلوس، كويس، هو لا يستطيع الا بنفسه، ففعل المقدور وانا فعلت الايه؟ فهو اخذ اجرا كاملا وانا اخذت اجرا. شفت القاعده التي اصلها وفسر بها النصوص ازاي؟ طيب، لغايه دلوقتي ما جاوبش عن السؤال، لسه ما ذكرش الاحاديث اللي ظاهرها التعارض والتناقض في الظاهر واخد بالك؟ وهيبتدي يذكرها وبعدين هتلاقي المسألة واضحة جدا إن شاء الله. الشباب ده عملت النصوص ومن هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا على القاعدة كلها. فإن القلب يحتاج إلى جهاز بالنفس وجهاز بالمال. إذا بدل هذا بدنه وهذا ماله مع وجود الإرادة الجازمة في كل منهما كان كل منهما مجاهدا بإرادته الجازمة. ومبلغ قدرته وكذلك لابد للغازي من خليفة في الأهل ولا لا؟ ها؟ وعطل الجاهد ويقاتل في سبيل الله، مين اللي أكل أهله؟ مش لازم واحد يخلفه في أهله ولا إيه بالضبط؟ يخلفه بخيش ولا الغازي ده إيه؟ طب مجيد دخل في القدرة؟ ما هو من ضمن قدرة المجاهد إيه؟ إن أهله ضيعهم ويطلع يجاهد؟ ها؟ ولا يحج مع امرأته ففيهما فجاهد مع أبيه وأمه؟ وهناك واحد يخلفه في أهله، فهو فعل القدرة وفي واحد خلفه في قلب القدرة فعل الإيه؟ القدرة. هذا مجاهد وهذا إيه؟ مجاهد. وكذلك لابد للغازي من خليفة في الأهل، فإذا خلفه في أنيب خير فهو أيضا غازي. وكذلك الصيام لابد فيه من إمساك ولابد فيه من العشاء الذي يتم به يتم الصوم، وإلا فالصائم الذي لا يستطيع العشاء لا يتمكن من الإيه؟ من الصوم. وكذلك قالوا في الحقيقة ما تعشيه هو هيصوم ثاني يوم، ما هيصوم ازاي؟ يكون في عشاء هيفطر، ما هيفطر ولا ايه؟ هو صام وانت فطرته، يبقى كانك انت تعاونت واشتركت معاه فين؟ الصوم وفعلت المخدور، فايه؟ لك مثل اجر. يبقى القاعده كلها ماشيه ولا فيها مشكله حتى الان؟ طيب. وكذلك قالوا في الحديث الصحيح اذا انفقت المراه مال زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها مثل ذلك، لا اله الا الله. يعني الزوج لو انفق مثلا 10 جنيهات الزوجة لها اجر هنا؟ ملهاش اجر. طب لو الزوجة اخذت من ماله وبغير افساد وانفقت 10 جنيهات هو ياخد اجر ال10 جنيهات وهي ايضا تاخد الايه؟ ال10 جنيهات لانها فعلت مقدورها وهو فعل ايه؟ مقدوره بالمال، لان هو ده الفقير زكاة الزوجة هي الحاضرة التي تستطيع ان تعطيه. ولم يكن موجودا فلما استطاع ان يعطيه هي فعلت مقدورها وهو فعل مقدوره بانه موافق على هذا الانفاق فله اجر ولها ايه؟ اجر. كل على القاعدة الواحدة. وللزوجية من ذلك لا ينقص بعضهم من الاجور بعض شيء. وكذلك قال الاسلام في حديث ابي موسى الخازن الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة به نفسه احد المتصدقين. تيجي زي بقى واحد موظف عندي في المخزن بتاعي قلت له يا ابني طلع الصدقه دي لكذا وادي الحته اللحمه دي لكذا وادي شويه الرز دول لكذا، فهو اخرجها ومبسوط جدا ونفسه راضيه جدا، فهو مجرد موظف. لا، شوف الحديث شرطه ايه؟ طيبه بها ايه؟ يوم واحد يقول لك طيبه بنفسك ده ليه بقى ياخد اجر ايه بقى؟ ده موظف، ده الاجر بتاع الراجل صاحب البضاعه وصاحب الغلاف اللي بيطلع الطبق. الراجل موظف ياخد اجر ليه؟ ما انت ما فهمتش الحديث، الحديث يقول طيبه بها ايه؟ نفسه. يبقى له اراده ان الفقير ياخذ ولا لا؟ وان الصدقه بتطلع بس ما يقدرش، وكل القدره اللي عنده ان نفس تعلمت الرجل، لكن عنده اراده جازمه ان الفقير ده يصل له ايه؟ خلي بالك. وذلك ان اعطاء الخادم الامين الذي يعطي ما امر به موفرا بيطلع كله، والا لو كان مش راضي يوم يدي الفقير ايه؟ يضرب على البضاعه الثالثه على القمح المشوش ويجي نقص الميزان ويقول له اصل هنا بقى استنى ما فضالك واصلا كده ده هياخد اجر ده هياخد وزن. ما هو الشرط هنا طيب مش ده اللي بيحصل؟ الشرط طيبة بها نفسه عشان الاحد ما يشوفش يشوف النصوص ماشيه ازاي؟ المسائل ايه جايه على القلب. يقول لك طيبة لا يكون الا مع الارادة الجازمة الموافقة لارادة الامر وقد فعل مقدوره وهو الامتثال فكان احد المتصدقين. ومن هذا الباب ايضا حديث ابي كاشف الناري الذي رواه احمد بن ماجه عن النبي عليه السلام قال انما الدنيا لاربعه ايه رجل. الشيخ عدنان الصاعق الجامع ايضا رواه لما قال ثلاثه اقسم عليهم ما نقص مال من صدقه وما ظلم عبد مظلمه ها من صبر عليها الا جزاه الله بها ايه عزا. والثالثه ايه وما سال عبد مساله ها الا ايه من غير ضروري يعني الا زاداه الله ها الا له الله بها فقرا او كما قال عز وجل. ثم قال احدثكم حديثا تحفظوه. وذكر بقى الايه الاربعه دول ايه الاربعه ها عبد اتاه الله مالا وعلما. يعمل ايه في المال والعلم ده يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل الله فيه حقا. فهو ده بافضل المنازل بافضل المنازل. وعبد اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية. اهل القضية هنا بقى مثلا الصدق بقى اللي بنتكلم عنه صادق النية. هو صادق الايه النية. يقول لو ان لي مالا مثل مال فلان لعملت فيه بعمل ايه فلان. بس بشرط انه صادق. يعني صادق النية الصدق يعني اسمع الاجزاء يعني بلغت النية الى الارادة الجازمة. يعني فعلا لو معاه زي ده هيقعد يفعل. من الذي يعلم بقى درجة النية اللي عنده؟ الله عز وجل. مش المجرد يقول لك اه الراجل ده بيعمل كذا وكذا. لما اقول بقى اقولها كلمتين كده واخد بالك كلمتين وفراج الكلام يقول لك والله ما اقول بقى ايه اه انا لو ربنا اداني زي المليار ده وبين المشاكل دي هعمل زي وفاهم ان ربنا هيديله زي نقول له تعالى قابلني. دي حكاية حال يا ريس حكاية حال مش اقوال. حديث ابي كرشة ده بيتكلم عن الارادة الجازمة حكاية حال ليست حكاية ايه اقوال. واسمع كم شيء من الاسلام انما الدنيا لاربعة رجل رجل لاربعة رجل اتاه الله علما ومالا فهو يعمل فيه بطاعة الله. فقال رجل ان لي مثل فلان لعملت بعمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهو في الاجل سواء. وقد رأت المذيب مطولا وقال حديث حسن صحيح فهذا التساوي مع الاجر والوزر هو في حكايه حال من قال ذلك وكان صادقا فيه وعلم الله منه اراده جازمه لا يتخلف عنها الفعل الا لفوات القدره فلهذا استوى لا في الطاوله والعقاب. وعلم الله منه ايه اراده ايه جازمه. طب من الرجل الثالث العبد الثالث ايه وعبد اتاه الله مالا ولم يؤته ايه علما فهو يخلط في ماله بغير علم فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل الله فيه حقا. فهذا الرجل باقبح المنازل. الرابع بقى بيعمل ايه لن يعطيه له مالا ولا علما. ينظر للي عنده فلوس ده وبيخلط في ماله بغير علم يقول لو ان لي ايه مالا مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان. فهما في الوزر سواء. ليه؟ لان ارادته جازمه. اللي حايشه بس انه معهوش زي الجماعه الفلاحين يقول لك لولا الجرب كان جلد. يعني اللي منعه بس ايه ان العكس فهم في الوزر عنده اراده جازمه انه يعمل الشر بس غير قادر انه يعمل الشر. وعلم الله صدق. وليس هذه الحال تحصل لكل من قال لو ان لي مال فلان لفعلته مثل ما يفعل. ذكر الشيخ الاسلام الا اذا كانت ارادته جازمه يجب وجود الفعل معها اذا كانت القدره حاصله. مش اي واحد فريدي يقول لك انا ايه يا رب لو اديت فلوس انا اعمل. لا يا حبيبي ده مجرد تمني او كلام في الهواء الطالق. خلي بالك. وإلا كثير من الناس يقول ذلك عن عزم لو اقترنت به القدرة لم سقطت عزيمته كعامة الخلق يعاهدون وينقضون. ومنهم من عاهد الله لأن إيه كان فضيلا من الصالحين صدقان والأكون من الصالحين فلما أتاهم. طيب وليس كل من عزم على شيء عزما جازما قبل القدرة عليه وعدم الصوارف عن الفعل تبقى تلك الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارف. هيجي ايه يقول لك انا ايه لو ربنا اداني كذا هعمل كذا، هو متصور هيبقى يعمل كذا، اول ما تجيله فلوس وتيجي الصوارف بقى من الشح والبخل بقى، واخد بالك، وانه عايز يشتري جهاز كذا ويستعملها في كذا افضل، يوم الصوارف دي في الحالة دي ما يعملش حاجة. لا، الارادة الجازمة اللي معاها ايه اللي لازم يكون الفعل طالما ان فيه قدرة. كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. وكما قال تعالى يا ايها الذين امنوا بما تقولون ما لا تفعلون. وكما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا فضلنا لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم الفضيل داخلوا به وتولوا وهم معرضون. وحديث ابي كبشة في المئات مثل حديث البطاقه في الكلمات، هو الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاه والسلام ان رجلا من امه النبي عليه الصلاه والسلام ينشر الله له يوم القيامه 99 ايه سجلا، كل سجل منها مدى البصر، ويقال له هل تنكر من هذا شيئا؟ هل ظلمتك؟ فيقول لا يا رب. فيقول له لا ظلم عليك اليوم، فيؤتى بمصحف فيها التوحيد فتوضع في كفة والسجلات في كفة، فطاش السجلات وتأخذت البطاقة. فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية، إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتا عظيما. لا، يبقى فهذا لما مش لما، فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص. يعني ربنا هيغفر لصاحب السجلات ده ليه؟ بس هنا في إشكال قوي جدا، يعني الراجل يبقى عنده صدق وإخلاص ويبقى صاحب السجلات، هنا في إشكال إجابته غلبة الشهوة. يا رجل صادق فعلا مخلص ورجل يحب الله ورسوله زي الايه مين في الصحابة اسمه ايه؟ ها؟ لا، الرجل الذي كان يؤتى به شاربا للخمر، ها؟ اسمه ايه؟ او نحن انت صادق ده ولا غير صادق؟ انه رجل يحب ايه؟ يحب الله ورسوله. اما بس شهوته للخمر كانت شديدة غلابة، زي واحد عارف ان النظرة محرمة للنساء، الشهوات قوية جدا فضعيف على ذنوب، واخد بالك، ويعجز ويقع ذنوب، الشهوة قوية غلبته وعنده صدق وإخلاص، ولكن الشهوة المركبة فيه ايه غلبته. يعني اذا اخذنا كلام شيخ الاسلام ازاي يبقى صادق ومخلص ويعمل الكلام ده؟ يقول ابتلي بشهوة قوية جدا، ابتلي بشهوة قوية جدا. طيب، ومثل هذا الحديث الذي في حديث المرأة البغية التي سقط كلبا فغفر الله لها، فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. طيب، حيث بقى شيخ الإسلام يتكلم في الموضوع، هو أطال النفس في ذيك الأمثلة شد فهم التفسير. يعني احنا ليه أنا قلت كم ده وصرته كله شرح آيات وأحاديث؟ هل دي تضيع الوقت؟ شرح كلام النبي عليه السلام دي تضيع الوقت؟ كلام مهم جدا وكلام اشتبه على كثير جدا. طيب، ولك بهذا تبين ان الاحاديث التي بها التفريق بين الهام والعامل، ادي الافتراض بقى هنا، واحد هم ولم يكتب له إلا حسنة واحدة، هم بحسنة ثانية عمل كتبت له إيه حسنة، فبحث هم ولم يعمله كتبت له حسنة كاملة. تيجي زي دي هو ده انت بتقول عشان بينفع كلمة تانية قال وشرع، انما ده علماء كتير جدا اتطلبوا فيه، انما انت عندك بسيطة عشان شيخ الاسلام شرح، لان يقول لك ده هم فلم يعمل كتبت له ايه حسنة، ان الهم بالحسنة حسنة، طب ده هم فلم يعملها للعاجز لانه مش قادر فكتبت له حسنة عشر ايه كأنه كعملها بالضبط، لان ده عنده ارادة ايه، انما السنة هم بس لك ما عندك ارادة جازمة فكتبت له حسنة عشر. الفرق ده هنا، وبهذا كمان ان الاحاديث التي جاء التفريق بين الهام والعامل وامثالها انما هي فيما دون الارادة الجازمة التي لا بد ان يقترن بها الفعل، كما في الصحيحين عن ابي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يريع ربي تبارك وتعالى انه قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة إيه؟ كاملة، فإن هم بها وعملها كتب الله عنده عشر حسنات، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها له الله حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده سيئة واحدة. وفي الصحيحين حوى من حديث أبي هريرة، فهذا التقسيم هو في رجل يمكنه الفعل، هو في رجل يمكنه ايه الفعل، هو في رجل يمكنه الفعل، خدت بالك؟ ولهذا قال فعملها وقال فلن يعملها، ومن امكنه الفعل فلن يفعل لم تكن ارادته ايه لازم. شوف بقى الكلام، يبقى الحديث ده يا اخوانا بيتناقض مع الحديث الثاني؟ لا، يقول لك فلن يفعل كل لن يفعلها وهو غير متمكن من الفعل، معناه ان ارادته غير جازمه. طيب، فان الاراده الجازمه مع القدره مستلزمه للفعل، كما تقدم ان ذلك كاف في وجود الفعل وموجب له، اذ لو توقف على شيء اخر لم تكن الاراده الجازمه مع القدره تامه كافيه في وجود الفعل. ومن المعلوم المحسوس ان الامر بخلاف ذلك، ولا ريب ان الهم والعزم والاراده ونحو ذلك قد يكون جازما لا يتخلف عنه الفعل الا للايه للعجز، وقد لا يكون هذا على وجه على هذا الوجه من الجزم. فهذا القسم الثاني يفرق فيه بين المريد والفاعل، بل يفرق بين اراده واراده، إذ الإرادة هي عمل القلب الذي هو ملك الجسد، كما قال أبو هريرة أن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب جنوده، وإذا خبث الملك خبث جنوده. وتحقيق ذلك ما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها إيه سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. فإذا هم بحسنة فلم يعملها كان قد أتى بحسنة، وهي الهم بالحسنة فتكتب له حسنة كاملة، فإن ذلك طاعة وخير. وكذلك وفي عرف الناس كما قيل وذكر أبياتا من الشعر، فإن عملها كتبها الله له عشر حسنات، لما مضى من رحمتي أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة 100 حبة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح لمن جاء بناقة لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخصومة مذمومة إلى أضعاف كثيرة. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا أنه يعطى به ألف حسنة، فالله أعلم. وأما الهام بالسيئة التي لم يعملها وهو قادر عليها فإن الله لا يكتبها عليه. شفت بقى الكلام، هو هم السيئة ما عملهاش يكتب عليه، لا طب ليه؟ طب واحد عمل سيئة راح يسرق ومشي، لا صاحب البضاعة ايه؟ صح راح ماشي، ده ما تكتبلوش سيئة كاملة. طب ليه؟ إرادة كثيرة؟ مش هي حطار في الإرادة دي، عرفت انها إرادة كثيرة من ايه؟ لانه فعل المقدور ولكنه اعادة ما يدرش كامل ما كتبه. شفت القاعدة اللي قرر الشيخ الإسلام تحضيرك بشكل كثيرة ازاي؟ هو من هند الفعلة الذي لم يعملها هو قادر عليها، فإن الله لا يكتبها عليه. ملهمه بالشيء الذي لم يعملها هو قادر عليها فإن الله لا يكتبها عليه، كما أخبر به في الحديث الصحيح. وسواء سمي همه إرادة أو عزم، سمى همه إرادة أو عزما أو لم يسمى أو لم يسمى، متى كان قادر على الفعل وهم به وعزم عليه ولم يفعله مع القدرة فليست إرادته جازمة. وهذا موافق لقوله الحديث الصحيح حديث أبو هريرة عن النبي عليه السلام إن الله تجاوز لأمته ما حدث به أنفسها ما لم إيه تتكلم به أو تعمل به أو تعمل به، فإنما هم به العبد من الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم بها ولم يعملها لم تكن إرادته لها إيه جازم، وإلا كان تكلم أو عمل يبقى إرادة غير جازم. فتلك مما لم يكتبها الله عليه، كما شاهد به قالوا من هم بسيئة فلم يعملها. ومن حكم إجماع ابن عبد البر وغير كثير من قال على هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار. وهذا الهام بالسيئة فإما أن يتركها لخشية الله وخوفه أو يتركها لغير ذلك، فإن تركها لخشية الله كتبها الله وعنده إيه حسنة. يبقى واحد هم السيئة وما عملهاش كتبت عنده إيه حسنة، واحد هم بقى عملهاش ما كتبتش حاجة، واحد هم ده عملهاش وكتبت سيئة كاملة، كل ده ترتب على إيه عن إرادة. واضح حسنة كاملة كما قصر حديث الحديث، وكما قد شاء في الحديث الآخر اكتبوها له حسنة فإنما تركها من إيه من أجلي أو قال من جرائي. وأما إن تركها لغير ذلك لم تكتب عليه سيئة كما جاء في الحديث الآخر فإن لم يعملها لم تكتب عليه. وبهذا تتفق معاني الإيه الأحاديث. فتوقف عند هذا القدر فضل حوالي 20 صفحة. ثم في الدرس المقبل ان شاء الله بس الوقت معاش انتهى. دكتور جمال ازاي يكمل عشان اخواننا في الشيشان، وبعدين العصر موجود باذن الله. لم تكتب عليه الا سيئة واحدة، فان الله تعالى لا يضعف السيئات بغير عمل صاحبها، ولا يجد الانسان في الاخرة الا من عمل نفسه، ولا يمتلئ جهنم الا من اتباع ابليس من الجنة والناس، كما قال تعالى لان جهنم منكم من تبعك منهم اجمعين. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وانس ان الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها اقواما في الاخرة، واما النار فانه ينزوي بعضها الى بعض حتى يضع عليها قدمه فتمتلئ لمن دخلها من اتباع ابليس. ولهذا كان الصحيح المنصوص عن ائمة العدل كاحمد وغيره الوقت في أولاد المشركين، وأنه لا يجزم لمعين أو لا يجزم لمعين المذمة ولا نار، بل يقال فيهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديثين الصحيحين حديث أبي هريرة بن عباس ده غير الرجع عندنا، كان شيخ الإسلام بيترجع عندي أنا الشيخ محمد أيضا بيترجع عنده إيه إن أولاد المشركين في الجنة. فكما قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة بن عباس الله أعلم ما كانوا عاملين، في حديث أبي هريرة صحيح وحديث ابن عباس البخاري، وفي حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري أن منهم من يدخل الجنة وثبت أن منهم من يدخل النار، كان صحيح مسلم في قصة غلام الذي قتله الخضر، وهذا حق مروي من وجوه أنهم يمتحنون يوم القيامة فيظهر أو فيظهر علم الله فيهم فيجزيهم حينئذ على الطاعة المعصية. وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث واختاره. وأما أئمة الضلال الذين عليهم أوزار من أضلوه ونحوهم فقد بينا أنهم إنما عوقبوا لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل بقول حديث أبي كبشة، فهما في الوزر سواء. وفي قول من دعا الى ضلاله كان عليه الوزر مثل اوزار من تبعه. فاذا وجدت اراده الجازمه والتمكن من الفعل صاروا بمنزله الفاعل التام، والهام بالسيئه التي لم يعملها مع قدرتي عليها لم توجد منه اراده جازمه، وفاعل السيئه التي تمضي لا يجزى بها الا سيئه واحده كما شهد به النص. ها، وبهذا يظهر قول الائمه حيث قال ان احمد الهم همان، هم ايه؟ خطرات، وهم تعدين مشيت الكلام ده، وهم اسرار. فهم الخطرات يكون من القادر، فانه لو كان همه اصرارا جازما وهو قادر لقى عالي فعله. والى هنا نتوقف بصف 940 باذن الله. الدكتور جمال سن الإدارة محمد سلطان باشا رئيس مجلس النور، حضره جمع كبير من ابناء الامه يتشاورون بالامر، وللاسف انه كان مظاهره اكثر منه عملا جادا. مواجهه التحديات مش بالمظاهرات ولا الاسافات، التفكير الجاد الرصين العلمي المتنع. اجتماع العلماء ده كان مظاهره اكثر منه عمل جاد. هذا الموقف كان يستلزم اجتماع اهل الحل والعقد من اثناء الامه، تدبر الامور، تقليبها في هدوء. هذا الموقف كان يستلزم اجتماع اهل الحل والعقد، تدبر الامور، تقليبها في هدوء ورويه، واتخاذ القرارات منه. يقول الرافعي برضه ان هذا الاجتماع كان مظاهره عسكريه تقاد بخلع الفديوي علني، وهدد عرابي بمحاصره سراي الاسماعيلي التي كان بها الخديوي، وصاح بحضور بعض الحضور بعض اللي كان حاضرين يعزل الخديوي الذي دعا الاجانب للتدخل في امرنا وتهديد يد اساطيرهم. طبعا الواحد ماذا يتصور الانسان ان يحدث جماهير هائجه تنبذ بالتدخل الاجنبي والحاكم الذي سمح لهم بذلك كان الامر لا يعنيه. مصر تزول منه الجبال، تظاهر الخديوي علنا